إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فكل عام أنتم وجميع المسلمين بخير، وفي نعمة وسرور، وفي سعادة وحبور، ورد الله عن المسلمين كيد الكائدين وزيغ الزائغين وكل ما يراد من شر بالمسلمين. عباد الله، قد أهل علينا شهر كريم، شهر مبارك، هو شهر البر والإحسان، وشهر الجود والأمان، وشهر الإسلام والإيمان، شهر أطل وقد أهل بوده، والقلب نشوان ويرجو ما عنده، ما عند الله رب العالمين، ويلجأ إليه سبحانه وتعالى أن يوفقه إلى كل خير، وأن يسدده إلى كل بر. فلا بد أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، أن نلجأ إليه ضارعين، أن نلجأ إليه خاشعين، أن يوفقنا إلى بلوغ هذا الشهر، وإذا بلغناه أن نوفق للعبادة فيه، وإذا وفقنا إلى العبادة فيه أن نوفق إلى ليلة القدر، وإذا وفقنا إلى ليلة القدر أن نوفق إلى قيامها، وأن نكتب من أهلها ومن أصحابها، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يغفر لنا خطيئاتنا وسيئاتنا بفضله ومنه، هو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. عباد الله، فريضة الصوم فرضت في العام الثاني من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فرضت مع عبادة الجهاد. قال أهل العلم: لأن الصوم جهاد النفس، ومن لم يجاهد نفسه لم يجاهد عدوه الكافر. ففرض عليهم الصيام أولا كي يجاهدوا أنفسهم، ويجاهدوا أهواءهم، ويجاهدوا شيطانهم، ويجاهدوا الخطيئات والسيئات فيمحونها محوا، حينئذ يجاهد عدوهم الكافر. وأخذه أهل العلم من قوله جل وعلا: فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. فاختبرهم بإذن الله جل وعلا بصيام ساعة قبل جهاد العدو الكافر جالوت وجنوده، فقال لهم أن يمسكوا، وهو الصوم، عن شرب الماء قبل جهاد العدو. ففرض الله رب العالمين الصوم مع الجهاد، يجاهد العبد نفسه أولا، يجاهد هواه أولا، يجاهد معاصيه أولا، يجاهد شيطانه أولا، ثم إن جاهد نفسه وانتصر عليها حينئذ كان أهلا لجهاد عدوه الكافر. ثم بعد ذلك جاءت مراحل تشريع الصيام. فرض أولا الصيام صيام يوم، وهو يوم عاشوراء. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسوله مؤذنا في الناس أن من قد أصبح صائما فليتم صومه، ومن أصبح مفطرا فليصم. كان هذا فرض للصيام، صيام العاشر من المحرم وهو عاشوراء. ثم لما صامه الناس شرع الله رب العالمين صيام رمضان، ونسخ صيام عاشوراء، نسخ وجوبه ولكن ظل مستحبا إلى الآن. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم صيام عاشوراء يكفر سنة ماضية، سنة باثنتي عشرة شهرا، سنة بأيامها الطوال، بذنوبها، بخطيئاتها، بسيئاتها، بما كسبت أيدينا. صيام يوم واحد يجب ذلك كله بمن الله جل وعلا ورحمته. فشرع الله رب العالمين صيام شهر رمضان، هذه المرحلة الثانية. ولكن كان الصيام على التخيير، من شاء فليصم، ومن شاء أطعم عن كل يوم مسكينا، كما قال جل وعلا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وأن تصوموا خير لكم. فخيرهم بين إطعام المسكين عن كل يوم وبين أن يصوم رمضان. ثم جاءت المرحلة الثالثة وهي فرض رمضان على التعيين. قال الله جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فمن شهد الشهر بعد ذلك، بعد هذه المرحلة الثالثة، وجب عليه الصيام طالما كان بالغا عاقلا مسلما صحيحا مقيما خاليا من الموانع، وهي الحيض والنفاس عند النساء. فمن أدركه شهر رمضان وهو مسلم فخرج الكافرون، فإن الله جل وعلا أحبط أعمالهم، فلا يقبل عمل إلا من مسلم موحد بالله جل وعلا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن عدا المسلم فهو كافر، وكل كافر عمله حابط مردود عليه مهما أتى من أعمال البر طالما لم يشهد لله جل وعلا بالتوحيد. ثم أن يكون المرء بالغا، قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ. فمهما قال النائم لا يؤاخذ بقوله، ومهما عمل لا يؤاخذ بفعله. ورفع عن المجنون حتى يفيق، لأنه لا بد أن يكون المكلف عاقلا، فالمجنون والسفيه والذي يغيب عقله والسكران والمخدر وغير ذلك كله غائب عقله، فلا يؤاخذ بفعله الذي يأتيه حال غيبة عقله. لكن السكران ارتكب كبيرة بشرب الخمر أو بشرب المخدر ونحو ذلك، فرفع القلم عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ. فلا يؤمر الصبي بصيام حتى يبلغ، ولكن قبل أن يبلغ يعود على الصيام. قالت الربيع بنت معوذ رضي الله عنها كنا نصوم ونصوم صبياننا، فإذا ما بكوا أرسلناهم إلى المسجد ومعهم لعب العهن. فإذا الأطفال يصومون، وإن بكى الصبي فإنه يعطى اللعبة ويبعث به إلى المسجد أو يلعب في مكان ما، ولا تسارع إلى إفطاره ليتعود وليتمرن. هكذا علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أن يكون المرء صحيحا فخرج به المريض، فالمريض لا يجب عليه الصيام، والمرض ثلاثة أنواع: مرض مزمن، نسأل الله أن يعافي مرضى المسلمين، المرض المزمن الذي لا يرجى برؤه، المرض المستمر الدائم، فهذا ليس على صاحبه صيام ولا قضاء، وإنما عليه الإطعام عن كل يوم مسكينا. ويدخل في هذا الشيخ الكبير والمرأة العجوز والحامل والمرضع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالرجل الكبير في السن الذي إن صام أضر ذلك بصحته وربما قضى على حياته، وكذلك المرأة العجوز يقضي لا، يصوم لا، وإنما عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، سواء أطعم في أول الشهر أو في منتصف الشهر أو في آخر الشهر، وكذلك الحامل والمرضع على الراجح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وضع الله الصوم عن الحبلى وعن المرضع. قال أهل العلم: لأنها في حكم المريض وليس على المريض حرج، وليس على المريض صيام، وكذلك لأن الصوم لا يضر بها وحدها، وإنما يضر بها وبجنينها أو بها وبرضيعها، والله رب العالمين رؤوف رحيم. فوضع عنها الصوم، قال أهل العلم: فعليها حينئذ الإطعام، تطعم عن كل يوم مسكينة. الآن إذا قلت للحامل أو المرضع أفطري، تقول لا ولا تفطر، ولا تأخذ برخصة الله جل وعلا، والله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه سبحانه وتعالى. فالمرأة في سعة إذا كانت حاملة أو كانت مرضعة، لا سيما حتى لا تضر بالجنين أو تضر بالرضيع. فالحامل والمرضع كالمريض، وكذلك الشيخ الكبير والمرأة العجوز. ثم بعد ذلك أن يكون هذا المرض هو المزمن، وأما المرض الذي يرجى برؤه كإنسان مرض مرضا وسيشفى بعد شهر، بعد شهرين، بعد أيام، هذا يفطر وعليه أن يقضي في عدة من أيام أخرى. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يعني فيصوم عدة من أيام أخرى في غير رمضان، متتابعات أو غير متتابعات، يعني مرض مرضا شديدا في رمضان فأفطر أسبوعا، حينئذ نقول له اقضي الأسبوع السبعة أيام بعد رمضان، سواء صامها متتاليات متتابعات أو صامها متفاوتات، يصوم ويفطر، لقوله عدة، سواء كانت العدة متصلة أو كانت العدة منفصلة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. أما النوع الثالث من المرض فهو المرض الذي لا يشق معه الصوم، كإنسان جرح في يده، أو إنسان عنده نزلة برد، أو إنسان عنده مرض خفيف، فهذا ليس له أن يفطر، ويحرم عليه الفطر، ويجب عليه أن يصوم. فعندنا المرض ثلاثة أنواع: مرض مزمن فعليه الإطعام عن كل يوم مسكينة، ومرض يرجى برؤه، يرجى الشفاء منه والعلاج منه، فهذا يقضي عن كل يوم أفطر فيه يوما بعد رمضان. وأما المرض الخفيف فهذا يجب عليه أن يصوم في رمضان. ثم بعد ذلك أن يكون مقيما، يعني غير مسافر، لأن الله جل وعلا وضع عن المسافر وضع عنه الصوم. والسفر أيضا على ثلاثة أقسام: إما سفر يشق معه الصوم ويتضرر معه الصائم فهذا يجب عليه أن يفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقوم صاموا في السفر فتعبوا حتى أغشي عليهم وكادوا أن يموتوا، قال أولئك العصاة، يعني أنهم عصوا الله ورسوله ولم يأخذوا بالرخصة. وأما إن كان السفر يشق معه الصوم فحينئذ له أن يفطر وله أن يصوم، والفطر أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. وأن إن كان السفر لا يشق على صاحبه الصوم فحينئذ الصوم له أفضل لأنه الأصل فيصوم طالما كان لا يشق عليه. لكن لو أخذ برخصة الله وأفطر هل نقول إنه يأثم كمن يسافر بالطائرة أو بالقطار مرتاحا لا يشق عليه ولا يتضرر؟ نقول لا يأثم، ولكن لو صام كان أفضل. هذا جمعا بين أقوال أهل العلم. ثم أن يكون الصائم خاليا من الحيض ومن النفاس، والمقصود المرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم والنفاس كالحيض؟ ونذكر بأمر هاهنا للنساء أن المرأة إذا حاضت لا تفطر وتظل صائمة إلى المغرب، هذه عصت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا نقول لها أفطري أمام الناس، ولا نقول لها أفطري أمام الصغار والصبيان، وإنما أفطري عن أعين الناس. عليها أن تفطر لأن الله عز وجل ورسوله أمر بذلك، ولكن يكون الفطر بعيدا عن أعين الناس، لا تكون بفطرها أمام الأعين، لا سيما أمام الصغار، حتى لا يفتن بها الصغير، وحتى لا يظن الظان بها السوء. فيجب عليها أن تفطر. وأما ما يصنعه بعض النساء أنها تصوم إلى المغرب وقبل المغرب تجرح صيامها كما يقول، فهذا أيضا عصيان لله ولرسوله وتعذيب للنفس بغير وجه حق. فهذه الأعذار وهذه الأمور التي يفطر عندها المرء: المرض والكبر والسفر والحيض والنفاس كما مر معنا. اعلم يا عبد الله أن الصوم هو الإمساك، وإذا كان إمساكا عن حلال من مطعم ومشرب فهو عن الحرام من باب أولى. لن نتكلم عن صومك عن طعامك ولا عن صومك عن شرابك، وإنما أعلى من ذلك صومك عن المعاصي، صومك عن الموبقات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وقال: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا التعب والسهر. كثير من الناس طيلة الشهر في نهاره وفي ليله لا يفتأ عن مشاهدة المسلسلات والأفلام والبرامج وسماع الأغاني وغير ذلك من الأمور الموبقات المحرمات، فعن أي شيء صام؟ هذا إنما كان يعذب نفسه طيلة الشهر. وإنما الصوم الحقيقي هو مدرسة التقوى. قال الله جل وعلا: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لكي تكون تقيا، لكي تكون ورعا، لكي تتقي الله رب العالمين في كل قول وفي كل فعل، فتدع النميمة وتدع الغيبة وتدع الكذب وتدع الخيانة وتدع إيذاء الناس وغير ذلك من الموبقات. وكذلك أن تغض بصرك وأن ألا تسمع المعازف والموسيقى والأغاني وغير ذلك تمرينا على سائر العام. ليس المراد أن تمتنع عن ذلك في رمضان ثم تفتح لنفسك بوابة الأغاني والمسلسلات والأفلام في غير رمضان، بل أنت تتزود من رمضان للعام كما تتزود في الجمعة للأسبوع زاد أسبوعي وزاد سنوي. أنت تتزود بالتقوى في رمضان لطيلة العام، ولذلك تتذكر الصيام بين الفينة والأخرى فتصوم الاثنين أو الخميس، أو تصوم ثلاثة أيام من الشهر، تصوم العشر من ذي الحجة، تصوم تاسعاء وعاشوراء وغير ذلك مما أتى عن سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصيام الحقيقي. والصيام كما هو معلوم لدى الصغير والكبير هو الإمساك عن المفطرات، وهي الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. الإمساك عن الطعام والشراب، ما حكم من أكل أو شرب ناسيا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، إنما أطعمه الله وسقاه. وهذا في الفرض والنافلة. إنسان كان يصوم نافلة فنسي فشرب، أو فنسي فأكل ثم تذكر، يتم صيامه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في صيام الفريضة كما في رمضان. ويمسك المرء مع الفجر الصادق. وأما مدفع الإمساك فهذه بدعة محدثة. بعض الناس يمسك مع مدفع الإمساك قبل الفجر بثلث ساعة، نقول هذا لم يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الإمساك مع الفجر، فتمسك مع الفجر. طيب، إذا ما كان معه الطعام أو في يده الشراب وأذن المؤذن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذن المؤذن وفي يد أحدكم شرابه أو طعامه فليقضي منه نهمته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني أذن الفجر وفي يدك الكوب تشرب فأكمل شربه، أو في يدك طعام أو في فمك طعام فأكمل طعامه، لكن لا تأخذ من على الخوان، من على المائدة، وإنما ما في فمك ابلعه، أو في يدك فاطعمه ولا تزد على ذلك. وهذا من توسيع الواسع سبحانه وتعالى على عباده منة منه وفضلا سبحانه وتعالى. وعلى المرء أن يمسك عن الجماع كما هو معلوم، ثم بعد ذلك على المرء أن يحافظ على أذكاره، وأن يحافظ على صلواته، وأن يحافظ على نوافله، وأن يكثر من قراءة القرآن ومن الدعاء واللجئ إلى الله سبحانه وتعالى. لا سيما أن الصوم يجعل العبد ضعيفا، فيعلم حينئذ ضعفه وفقره إلى الله سبحانه وتعالى، فيكثر من ذكر الله سبحانه ومن دعائه وسؤاله. نسأل الله رب العالمين أن يمن علينا بفضله، وأن ييسر لنا صيام رمضان وقيامه وفعل الخيرات فيه بمنه وفضله. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، اعلم يا عبد الله أن أشياء ربما تقع في الصيام يظنها بعض الناس مفطرات وهي غير مفطرات. فمثلا الطعام بين الأسنان، بلعه الإنسان أثناء النهار، هذا غير مفطر، أو يبلع ريقه فهذا غير مفطر، وكذلك لو بلع النخامة فهذا غير مفطر، ولكن لا يجمع ريقه في فمه ثم يبلعه، أو يجمع النخامة في فيه ثم يبلعه، فهذا كالآكل والشارب فقد أفطر. وأما أن يبلع ريقه فهذا ليس فيه شيء، أو وهو يبلع ريقه خرج من بين أسنانه طعام فبلعه ليس فيه شيء، وكذلك ما يدخل حلقه من غبار ونحوه ليس فيه شيء، وكذلك ما يكون من بلل في فمه من الوضوء ومن المضمضة ليس فيه شيء، وكذلك المريض الذي يحتاج إلى البخاخ كبخاخ الربوي، أو يحتاج إلى الحقن سواء كانت في العضل أو في الوريد أو تحت الجلد أو غير ذلك، كل ذلك ليس بمفطر، إلا الإبر المغذية، الفيتامينات أو الإبر المنشطة، فهذه هي التي حكمها كحكم الطعام والشراب. وأما سائر الإبر فهذه الحقن الإبر غير مفطرة كما قال أهل العلم، وكذلك التحاميل أو التي نسميها اللبوس، فهذا أيضا إذا احتاجه المريض غير مفطر، لأنه يدخل من غير مدخل يدخل منه الطعام والشراب، أو كما قال أهل العلم. فهذه الأمور التي يحتاجها بعض المرضى كالتحاميل أو كالإبر أو كالبخاخ ونحو ذلك غير مفطرة، والإنسان يتم صومه والله رب العالمين يتقبل من عباده بمنه وفضله سبحانه، ونسأله أن يشفي مرضى المسلمين. أما مستحبات الصيام فأولاً السحور، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر به قال تسحروا فإن في السحور بركة. وأبان النبي صلى الله عليه وسلم عن أن أكلة السحر فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، يعني اليهود والنصارى من الكفار وغيرهم، فقال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. هذه الأكلة المباركة في ساعة النزول الإلهي، ينزل ربنا جل وعلا إلى سماء الدنيا يقول هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. في هذه الساعة التي يقوم فيها العبد يتسحر ثم يتهيأ لصلاة الفجر، فهذا مستحب أي السحور. ويستحب أن يكون بتمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم السحور التمر. ويستحب أن يؤخر قبيل الفجر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي بخير ما أخرت السحور وعجلت الفطور. فيؤخر السحور قبل الفجر حتى لا تضيع عليه الفريضة، وكذلك يعجل الفطور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعلق عليه خيرية الأمة، كثير من الناس ينظر في أحوال المسلمين ويقول من أين أوتينا، ما الذي حل بنا ذلك الذي حل، لماذا تكالبت علينا الدنيا من أقصاها إلى أقصاها، لماذا تكالب علينا الكافرون من أنفسنا وبما كسبت أيدينا. في أمر هين عند كثير من الناس، لا تزال أمتي بخير ما أخرت السحور وعجلت الفطور. الآن الناس يتسحرون بعد التراويح ولا يأخذون بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وعند الفطور تجد الرجل يؤذن المؤذن وهو يدعو، أو يؤذن المؤذن وهو ينتظر حتى يتشهد الشهادتين. هذا خالف النبي صلى الله عليه وسلم، بل عليه أن يعجل الفطور. ومن المستحبات في الفطور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يذهب فيصلي المغرب، ثم يأتي فيأكل، وهي أكلة العشاء التي نسميها نحن الفطور. فالإنسان يفطر أولا على شيء من تمر أو على ماء، ثم يذهب فيصلي، ثم يعود فيأكل، تكون المعدة قد استعدت لاستقبال الطعام الذي يطعمه. ومن المستحبات في هذا الشهر المبارك كثرة ذكر الله جل وعلا، ولذكر الله أكبر، فاذكروني أذكركم، فاذكروه كما هداكم سبحانه وتعالى، لا سيما قراءة القرآن. القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه جبريل فيعارضه القرآن كل رمضان، فالإنسان يقرأ القرآن على نفسه، ويقرأ القرآن على غيره، ويقرأ القرآن في المصحف. من أحب أن يحبه الله ورسوله فليقرأ في المصحف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويكثر المرء من أفعال البر والصدقة للمحتاجين وللفقراء وللأرامل ولليتامى، ومن فطر صائما كان له مثل أجره. فيكثر المرء من تفطير الصائمين، ليس إفطار الصائم أن تعد له عشاء، وإنما لو أعطيته تمرا أو نصف تمرة، فاتقوا النار ولو بشق تمرة أو بكوب من ماء أو نحو ذلك، فقد فطرت صائما فلك مثل أجره، لا ينقص ذلك من أجور الصائمين شيئا. ومن المستحبات في هذا الشهر التراويح، وعلى العبد أن يداوم عليها وأن يصلي مع الإمام حتى ينتهي. عامة الناس يصلي ركعتين ثم يذهب، أو يصلي أربعا ثم يذهب، أو يصلي ثمانا ثم يوتر في البيت. قال نبيك صلى الله عليه وسلم: من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. يعني الليلة إن قدر الله وكان رمضان وصلى الناس التراويح، تجد المساجد ملأة بفضل الله جل وعلا في أول الصلاة، ثم بعد ذلك تجد المسجد خاوٍ على الإمام واثنين أو ثلاثة خلفه. لا يا عبد الله، هي ساعة قفها لله جل وعلا، واعلم أنك إن صليت مع الإمام حتى ينتهي كتب لك قيام ليلة، صك مختوم من محمد صلى الله عليه وسلم، ختمه لك نبيك صلى الله عليه وسلم. أما إن ذهبت ولم تصلي مع الإمام، من الذي يضمن لك لو قمت الليل كله أنه يكتب لك؟ والجماعة خير من الفردية، أن تكون مع الناس كتفك بجوار كتف أخيك وقلبك بجوار قلبه، تصليان معا بفضل الله جل وعلا. ولذلك ربنا جل وعلا جعل العبادات جماعية، الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، الصلاة في جماعة خير من صلاة الفذ الفرد ب27 درجة. والحج وما أدراك ما الحج، والموسم الاجتماعي الأكبر، لأننا أمة واحدة، ديننا واحد، ربنا واحد، نبينا واحد، كتابنا واحد، فعلاما تفرقنا؟ إذا كان ديننا واحد ما الذي فرقنا؟ الأهواء والبدع والمحدثات. فتمسكوا بدين الله عباد الله. ومن المستحبات في هذا الشهر المبارك الاعتكاف في العشر الأخير إدراكا لليلة القدر التي أنزل فيها القرآن، ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه الليلة التي هي خير من 1000 شهر، والتي يفرك فيها كل أمر حكيم في العشر الأواخر من رمضان. ولذلك كان يعتكفه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من اعتكفه صائما قائما ذاكرا تاليا للقرآن أدرك ليلة القدر لا محالة، ومن أدركها قائما غفر له ما تقدم من ذنبه. عباد الله، أقبل علينا هذا الشهر المبارك الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: تفتح فيه أبواب الجنان، وتغلق فيه أبواب النيران، وتصفد فيه الشياطين. والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا كالفلتر تمر به مرحلة بعد مرحلة، يغفر لك ما تقدم من ذنبك حتى تخرج من الشهر نظيفا كيوم ولدتك أمك. ولذلك قال: رغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له. اللهم بلغنا رمضان، ويسر لنا فيه الصيام، ويسر لنا فيه القيام، وتقبل منا فيه الصالحات، واقبضنا وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على النبي الأمين، والحمد لله رب العالمين.